بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أحبتي في الله، شباب الإسلام وفتيان الإسلام، هذه دروس الحب تتواصل، دروس نتكلم فيها عن أهم شعيرة من شعائر الإسلام، نتكلم فيها عن الركن الثاني من أركان الإسلام، نتكلم فيها عن أكثر العبادات أمرا واعتناء في دين الإسلام، كيف نحب الصلاة، دروس لغرس حب الصلاة في قلوب خلت أو أوشكت أن تخلو من حبها، دروس لزيادة منسوب الحب في قلوب تحب الصلاة، دروس لتعظيم قدر الصلاة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أحبتي في الله، مع الحلقة السادسة من دروسنا، وحديثنا فيها عن الحرية. ولعلكم تسألون أو تتساءلون، وما علاقة الحرية بحب الصلاة؟ من يجيب؟ محتاجة تفكير. دي إيه دخل الحرية بحب الصلاة؟ في علاقة بين، طيب هو في البلاد الأجنبية بيمنعوا إن الناس تصلي قصدك؟ طب إيه دخل ده بالصلاة؟ إيه دخل فين الحرية والصلاة؟ إيه اللي الرابط بين الاتنين؟ يعني مفعش ماشي، بس احنا برضو ما وضحتش ايه علاقة الصلاة بتحقيق الحرية. شفت الإجابة الجميلة دي، سمعتوها؟ بيقول لك بتخلي الناس يعبدوا رب العباد بدل العباد. كلام ايه؟ طب انتوا بلاش مالكوش دعوه بيا، ايه رايكم في الاجابه؟ ها حلوه صح، بتخلي الناس يعبدوا رب العباد بدل العباد. الايام اللي احنا فيها دي يا شباب الكلام فيها كتير عن الحريه، وخصوصا بعد موضوع ميدان التحرير، صح كده؟ فكتير من الناس مفكر ان الدعوه للحريه والدعوات اللي بتنادي للحريه دي حاجه كويسه وحاجه جميله ويا ريتها تتحقق، والامر ما هوش كده، لان احنا ديننا الاسلامي بيختلف عن الاديان الباطله المحرفه. استعمال الاسلام لكلمه الحريه، ركزوا معايا، مختلف عن استعمال العقائد التانيه، سواء كانت كتب سماويه محرفه او كتب من وضع البشر. استعمالنا احنا كمسلمين لكلمة الحرية مختلف عن استعمال الكفار والغرب وغيرهم لكلمة الحرية. احنا عندنا في الاسلام الحرية مقيدة بالشرع، احنا عندنا في الاسلام احنا عباد لمين؟ لله سبحانه وتعالى. بمعنى ايه احنا عباد لله سبحانه وتعالى؟ ان الانسان ما يقولكش انا حر اصلي او ما اصليش، مفيش واحد يقول كده، ما يبقاش مسلم ده، يبقى كده زي ابليس لما امر بالسجود قال لم اكن لايه؟ لاسجد، والعياذ بالله تعالى. الامر مش كده عندنا، الحريه عندنا في الاسلام واخد بالك مقيده باحكام الاسلام. الحريه عندنا في الاسلام ما تتعارضش مع معنى الربوبيه، لان الله سبحانه وتعالى هو الرب، هو المالك الذي يملكنا، ها يعني سبحانه وتعالى. فإذا كان هو الذي خلقك ويملكك، يبقى أنت ما تقدرش تتصرف في نفسك بهواك. لما أنا أدي لك فلوس أقول لك الفلوس دي تعمل بها كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى إيه المطلوب منك؟ تسمع الكلام اللي اتقال لك، حطها هنا وهنا، ما تحطهاش بقى في أماكن تانية، ما تستعملهاش في طريقة تانية، في باب تاني، لازم في اللي أنا إيه طلبته قلته لك. نفس المعنى، انت جسمك ده ملك ليك، ملك لمين؟ لله سبحانه وتعالى. فما ينفعش مثلا تفسده بالخمرة، صح؟ ما ينفعش تفسده بالمخدرات. عند الكفار عند الغرب يقول لك لا انا حر اشرب اللي انا عايزه واعمل اللي انا عايزه، لا احنا هنا في الاسلام انت مش حر وحر برضه, يعني في جانب من الحرية موجود اللي هي أعظم جوانب الحرية, وفي جوانب إحنا بنختلف فيها عن الكفار. كتير جدا من الناس زي ما قلت لكم دلوقتي بيتكلموا عن الحرية وأهمية تحقيق الحرية ولازم نبقى أحرار وإحنا والدتنا أمهاتنا أحرار مش هنزل لحد, كلام جميل, بس هل إحنا عايزين نحقق حرية نقوم نتحرر من عبودية الله كمان بالمرة؟ ما ينفعش. الإنسان كإنسان خلق ليكون عبدا. أنا هقول لك موقف جميل قوي أبدأ به وبعد كده نرجع تاني للكلام على الحرية. بعض العلماء من علماء الأزهر, وعلماء الأزهر في بعضهم في خير كتير وفي بعض والعياذ بالله تعالى يعني يفتي بما يريد منه الناس أن يفتي به, يعني يقولوا له عايزين الحاجة دي حلال يقول حلال, عايزين الحاجة دي حرام يقول حرام, في كده وفي منهم ناس أفاضل بلا شك. بعض العلماء علماء الأزهر اسمه الشيخ حسن الطويل عالم أزهري مشهور ورحمه الله, كان مشهورا بتواضعه في ملبسه ومظهره, يعني ما كانش يعني كان متواضع لدرجة أنت ممكن تشوفه وتشوف واحد عادي ما تفرقش بينه وبين الناس العادية. في مرة من المرات دعي عشان يقابل الخديوي, فاكرين زمن الخديوي ده كان إمتى؟ بعض يخديه بقى إسماعيل أي واحد منهم, وكان المقابلة في قصر عبدين, يعني ده أعلى بقى رتبة موجودة في البلد اللي هو بمقام الرئيس دلوقت. أنت بقى لما تجي لك كده رسالة أنت مطلوب عشان تقابل الرئيس, يبقى حالك إيه والآن إزاي ومضطرب وخايف وهقول إيه وهيقول لي إيه وعايزني ليه والمواضيع دي كلها فتبالك. فهو الرجل ده إيمانه معتز بيه, إسلامه معتز بيه, فراح وبقيه بطبيعته كده العادية, ولا هو غير لبسه ولا لبس الحتة اللي على الحبل ولا اشترى بتاعه, هو لبسه واللبسه اللي بيلبسه راح بيه. فأول ما قرب من القصر والموظفين شافوه طبعا عايزين يقولوا له إيه اللي انت لبسه ده, بس عشان ده شيخ مش قادريني, فبأدب كده وأسلوب كويس وصلوا له انت يعني لو تلبس حاجة جديدة او حاجة كويسة عشان تقابل بيها الخديوي. فراح صايح فيهم, خد بالك, صرخ فيهم قال لهم والله لا اخلعها, عايزين اخلع اغير دي, والله ما نخلعها, القى بها ربي كل يوم ولا القى بها الخديوي, يعني انا بصلي قدام ربنا بيها اللي ربنا اعظم من مين, وعشان الخديوي هغير, لا لو انا هغيرها كنت غيرتها لمين, لله سبحانه وتعالى تجملت, لو انا مستطيع لان كنت كان الاولى ان انا اعمل كده. الموقف ده وهو اصر ان هو عايزني هقابله كده مش عايزني خلاص امشي, الموقف ده تفهم منه ايه؟ ايوه اللي احنا نقول ممكن تعظيمه لله سبحانه وتعالى اعظم من اي شيء تاني اي حد تاني, تفهم منه العزه الايمانيه, تفهم منه قمه الحريه, تفهم منه الاعتزاز بالله سبحانه وتعالى. عشان كده أنا عايز أقول لكم إن الصلاة سبب لتحقيق الحرية وتحصيل الحرية زي ما هقول لكم دلوقتي, بس لو بدأنا كده الكلام وبسطنا وحطينا القاعدة الأساسية في الموضوع نقول الإنسان لما خلقه ربنا سبحانه وتعالى وضع فيه أشياء بما إن هو إنسان تفضل فيه, يعني أنت دلوقتي إنسان بتاكل ولا في إنسان ما بيأكلش, لازم كله إيه صح كده ويأكل ويشرب ويتجوز ويمشي, يعني كده في حاجات صفات أساسية ما تفرقش الإنسان أبدا. من ضمن الحاجات دي اللي ربنا وضعها في الإنسان إن هو محتاج إيه؟ علاج؟ لا محتاج لرب, إن هو محتاج إنه يتعبد, محتاج إنه يتأله, يعني إيه؟ يعني هو من جواه في فقر, في حاجة لغيره, في نقص, والنقص ده مش هيزول إلا ما يعتمد على غيره, إلا ما يلاقي واحد يركن ليه ويعتمد عليه ويستند ليه عشان يكمل النقص بتاعه. محتاج لحد يحسسه بالأمان. الحد ده بقى أي حد, عند الأجانب مثلا الحد ده ممكن يبقى فلوس, ممكن تبقى سلطة, ممكن تبقى زوجة, خدت بالك. لكن إحنا عندنا كمسلمين الله سبحانه وتعالى هو الذي نركن إليه ونعتمد عليه ونستند ونخضع له. الحاجة دي موجودة فينا كفطرة, الحاجة للتعبد, الحاجة للخضوع, أي إنسان موجودة فيه الفطرة دي، موجودة الحاجة دي في قلبه، فلو هو خضع لله سبحانه وتعالى يبقى حر عن كل شيء سوى الله، ولو هو ما خضعش لله هيبقى عبد لكل شيء سوى الله. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الآية دي معناها مين يفسرها لي؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، لا أيوة الله نور عليك. عندنا دلوقتي عبد مملوك ملك الواحد، انت اسمك ايه؟ عمر. يعني عمر راح سوق العبيد اشترى عبد بفلوسه، يبقى ده بقى ملك مين؟ لعمر. جميل. وانت اسمك ايه؟ عبد الرحمن. وانت عبد الرحمن. في عبد الرحمن تاني؟ في تاني عبد الرحمن؟ ها؟ وانت احمد. وانت حسام. حسام وعبد الرحمن تربيع واحمد جميل، كلهم اشتروا عبد. ماشي. يبقى العبد التاني ده ملك المين؟ اللي هم مين؟ ايوه اللي هم الاربعه دول، صح كده؟ طب ينفع حسام يروح قايل انا هروح ابيع العبد؟ ليه؟ لان هو ليه في ايه؟ ربع، صح؟ وده لي ايه؟ ربع. وده لي ايه؟ واحمد لي ايه؟ يبقى لازم عشان لا ينفع. ينفع. مش هنقطعه، لا مش هنقطعه حتت، لكن هو ما ينفعش يبيعه لوحده، ولازم عشان يبيع يستأذن مين؟ الثلاثة التانيين ويوافقوا له. اخد بالك ان هم كلهم هيبيعوا مع بعض، ماشي كده؟ مثلا او يدوا له هم فلوس يقولوا خلاص بدل ما يبقى بين أربعة يبقى بين ثلاثة، او يبقى في فرق بين العبد اللي عند عمر والعبد اللي عند حسام وعبد الرحمن وعبد الرحمن واحمد. ايه الفرق؟ ان العبد اللي عند عمر لما يقول له مثلا ايه هات لي اشرب، يروح رايح ايه يجيب له يشرب. خد بالك، امسح لي الجزمه، يروح ايه. ايوه. انت لو رحت مثلا، لو الاسلام خرج للجهاد في سبيل الله ورحنا فتحنا دوله زي امريكا، ها، يا اما السيف، طالما هتحاربونا يبقى ايه ما عندناش الا السيف، خلاص انتهت الحرب ودخلنا البلد، يبقى اللي هم كانوا بيحاربونا دول بقوا اسرى، بقوا اسرى لينا، بقوا عبيد. يبقى انت تاخد لك واحد منهم، ولو حتى كان الرئيس نفسه بقى عبد ليك، يبقى شغال عندك. واخد بالك ليه؟ لان هو اذل نفسه بالكفر، فالاسلام يذله بالعبوديه وبالرق، يبقى عبد. خدت بالك؟ فانت دلوقتي بتقول له هات اشرب، يجيب له اعمل كذا اعمل كذا، لكن العبد اللي هو بتاع اربعه دول، يوم مثلا احمد يقول له هات لي اشرب، عبد الرحمن يقول له نفس الوقت اقعد هنا انا عايزك، يوم عبد الرحمن الثاني في نفس الوقت يقول له ايه روح هات لي حاجه من السوق، يوم حسام يقول له ايه انا عايزك، لا يعمل ايه بقى؟ هو هيقف لهم كده يقول لهم انا هقطع نفسي، يعني انا عامل ايه؟ دي ولا دي ولا دي ولا دي. يبقى الثاني ده عبد فيه شركاء متشاكسون. متشاكسون يعني ايه بالظبط؟ لكن الاولاني عبد الايه؟ لواحد بس. فبايه؟ ايوه انا بيستريح. يبقى عبد لما يبقى عند سيد واحد يبقى مستريح مطمن مستقر، صح؟ لكن لما يبقى ملك لكذا واحد بيبقى مشتت، مش عارف يطيع ده ولا ده ويعمل ده ولا ده، صح كده؟ اهو نفس المعنى. ركز بقى هنا، انت لما تبقى عبد لواحد بس اللي هو ربنا يبقى انت بقيت ايه؟ مستريح ومطمن ومستقر. لكن لما يبقى عبد للفلوس، ها، وعبد للهدوم اللي بيلبسها، وعبد للزوجة والشهوات، ها، وعبد للمناصب، ها، وعبد للأصنام، الله، وعبد للمدير في الشغل، وعبد للضابط ولا مش عارف للمأمور، وعبد المأمور يقول لك انا عبد المأمور، ها، يبقى بقى كده ايه؟ متشتت. الإسلام بقى بيحررك من كل ده. الإسلام بيثبت ويقرر العبودية لله فقط مش لغيره. الإسلام بيخلي المسلم يتحرر من سيطرة المعبودات التي سوى الله. الإسلام بيخليك تتحرر من سيطرة عبادة الأصنام. الإسلام بيخليك تتحرر من سيطرة عبادة الهوى. الإنسان يعمل اللي في دماغه اللي على مزاجه، عايز يشرب دي يشربها حرام، لا أنا مزاجي. الإسلام مش كده، الإسلام بيحررك من سيطرة الشهوة، الإسلام بيخلي السلطان الوحيد عليك سلطان الدين. واضح كده؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يبقى لأن الهوى ممكن يضل الإنسان، الهوى يأمر أنه يعبد أصنام يعبدها، الهوى يأمر أنه يشرب الخمر يشربها، لكن المسلم لا، المسلم بيتحرر من الهوى ويعبد الله سبحانه وتعالى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الإيه؟ الجنة هي الماء. وعند الغرب بقى لا، عند الغرب يقولك احنا احرار، نعمل اللي احنا عايزينه ونشرب اللي احنا عايزينه ومحدش يأمرنا بحاجه، مفيش حد ليه سلطان علينا. طب ربنا قالك حتى ربنا ده ايه تسميه؟ ده كفر بالله. هل احنا هنا بقى كمسلمين نقول احنا عايزين الحريه؟ انهي حريه؟ وهل حريه مطلقه كده؟ يقولك لا، حريه وحريه المراه وحريه الراي وحريه، طب وبعدين حريه المراه انها تلبس اللي عايزاه؟ ده ينفع عندنا في الإسلام؟ ولا المرأة الإسلام حدد لها لبس تلبسه؟ يبقى أنا لما أقول لك تحجبي مش أنا اللي بأمرك، ده مين اللي أمرك؟ اللبس اللي أنت لابساه ده هل يرضي ربنا سبحانه وتعالى ولا ما يرضيهوش؟ اللبس العريان ده ما ينفع، يبقى مش بمزاجك أنت تلبسي اللي أنت عايزاه. أنت إيه؟ نقول بقى لله عبدة؟ لا، آمة. آمة دي تساوي عبد، عبد للراجل وآمة للإيه؟ للمرأة. يبقى انت آمة لله سبحانه وتعالى، يبقى تسمع الكلام. قال لك البسي ده تلبسي، ما تلبسيش ده ما تلبسيش ده. واضح كده؟ يبقى ما اقولش بقى تحرير المرأة، هي المرأة اشتكت لكم اصلا؟ وبعدين هتحررها من ايه؟ يقول لك لانها مثلا بتاخد الميراث، تاخد ايه؟ نصف الراجل. طب انت مالك انت؟ هو انت اللي بتوزع؟ انت اللي بتقسم؟ ده ربنا اللي قسم، ربنا اللي قسم وأمرنا بذلك في القرآن، ونحن نسمع لله ونطيع. يقول لك لا، طب الحرية المطلقة، طب عايز ايه حرية ايه؟ يقول لك حرية الرأي. يعني ايه حرية الرأي؟ يعني يقول لك انا مش عايز اؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، يبقى ما اؤمنش. انا عايز اعمل رواية واعمل قصة اشتم فيها ربنا، انا حر، حرية رأي وحرية فكر، اعبر عن اللي انا عايزه. ده ينفع عندنا في الإسلام؟ ينفعش في الإسلام. يبقى مش ما يضحكوش بقى عليك ويقول لكم الحرية والنادي بالحرية ومش عارف، لا، نقول لهم احنا عبيد لله سبحانه وتعالى، احنا خاضعين لله سبحانه وتعالى، احنا مستسلمين لله سبحانه وتعالى. ماشي كده؟ هم بقى عدم فهمهم للمعنى ده خلاهم يظنوا ان هم هيبقوا احرار لو عملوا اللي هم عايزينه، وبقوا للأسف بقوا عبيد. بس هو الموضوع ان هم سابوا عبودية الله وبقوا عبيد لإيه؟ لغير الله، لحاجات تانية كتير. زي ما قلت لكم الإنسان خلق وركب فيه في فطرة الإنسان إنه محتاج لغيره، إنه فقير لغيره، هو بيتطلع بفطرته دي إنه يخضع لحد. عشان كده ابن تيمية رحمه الله كان يقول إيه؟ والفقر وصف ذات لازم لي أبدا. يعني أنا من وصف ذاتي صفة لازمة لي، ها إيه؟ إن أنا فقير، صفات أساسية فيه. كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، بخلاف بقى ربنا إنه غني دايما. وغني ليه؟ هو بذاته غني. بعض الشباب بعض الأولاد مفكر ربنا غني عشان هو ملك السماء والأرض، عشان الأرض فيها فلوس وعربيات وحاجات دي ملك ربنا، يبقى هو غني بيها. لا، ربنا غني قبل ما يخلق السماء والإيه، غني بذاته سبحانه وتعالى. حالك أنت بقى يا عبد يا فقير مش هتستقيم ولا هتطمئن ولا هتستريح ولا هتسكن إلا لما تأوي إلى الله، تطرح نفسك على عتبة العبودية. وكل ما تزداد عبودية كل ما تزداد في كلام تقيل عليكم باي، معلش، كل ما نزداد عبودية لله كل ما نزداد حرية. كل ما تمعن في العبودية كل ما تتحرر من كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. لأن أنت ممكن الشيطان مثلا يوسوس لك أو نفسك مثلا ما تعملش دي مش حلوة، دي هتتعبك، ومع أن تعرف أنها سنة، فأنت مزاج مش مشكلة مش هعملها. لا، كل ما تحاول أن أنت تقاوم نفسك الأمارة بالسوء أو نفسك اللي هي بتنهاك عن فعل الطاعات، يقوم تتحرر منها من أسر النفس، يبقى تحقق عبودية أكتر لله، يبقى تحقق قدر من الإيه؟ من الحرية. تحقق عبودية أكتر لله يزيد قدرك من الإيه؟ من الحرية. وهكذا. يبقى نفهم بقى كده معنى الحرية المختفي تحت رداء العبودية، نفهم معنى الحرية اللي انت مش هتخضع لحد إلا لمين؟ لله سبحانه وتعالى. واخد بالك؟ قلبك مش ملك الحد إلا المين؟ لله سبحانه وتعالى. مش هتوطي راسك إلا المين؟ لله سبحانه وتعالى. يبقى قمة الحرية يا شباب في تحقيق العبودية، وكل ما تزداد عبودية كل ما تزداد في التحرر والحرية. الناس بقى اللي هربت من العبودية نفكرينها أنها ذل، دول هم بقى دخلوا في إيه؟ في عبودية حد تاني، كما قال ابن القيم: هربوا من الرق الذي خلقوا له. أنت مخلوق لأن أنت تبقى عبد لله، هم هربوا من كده هنمه. فبلوا برق الكفر والشيطاني، يعني ربنا ابتلاهم برق الكفر، بقوا إيه؟ عبيد لغير الله، عبيد لأصنام وغير الأصنام، وعبيد للشيطان يسمعوا كلام الشيطان والعياذ بالله تعالى، وعبيد للشهوات والعياذ بالله تعالى. لدرجة أن بعض الشباب كان بيحب بنت كفرة نصرانية، خدت بالك؟ وينفع المسلم يتجوز النصرانية ولا ما ينفعش؟ طب لو ما دخلهاش في الإسلام ما ينفعش؟ ما ينفعش؟ ينفع؟ مكروه، مكروه. ليه؟ لأنها كافر، خدت بالك؟ فهو حب البنت دي وهي حبته، فمش عارفين يتجوزوا. طب وبعدين؟ فما جه يموت قال أنا لو أنا ما فضلت كده وموت ورحت لربنا في الآخرة هكون أنا في الجنة عشان أنا مسلم، وهي لو ماتت على النصرانية هتروح فين؟ النار، ويبقى مش هنتقابل. فقال لا أنا أسيب الإسلام هروح معها النار. فده اللي حصل يعني، فرح فعلا قبل ما يموت راح سايب الإسلام، كفر. وهي بعد مدة لما جت تموت قالت أنا فضلت نصرانية مش هتجوزه مش هقابله في الآخرة، ها؟ فأنا إيه؟ أسلم عشان أقابله فين؟ في الجنة. وراحت أسلمت بالك. يبقى برضو في الآخرة مش هايه؟ مش هيتقابله، يعني لو دخلت هي الجنة ولو دخل هو النار. بس أنا عايز أوصل لك حاجة، إن شوف الكفر عمل فيه إيه؟ لا آسف، شوف الشهوة عملت فيه إيه؟ بقى عبد ليها. زي بعض الشباب برضو فبيتكلموا حرام بقى، والعلاقات بينك وبين البنات دي بتغضب ربنا، وربنا قال لك غض بصرك وانت بتنظر للحرام، وربنا قال لك قال للنساء لا تخضعن بالقول، ما تتكلمي ما تتكلميش كلام المتكسر ده الوحش، ما تتكلمش مع الراجل الا لما في حاجه مثلا في بيع او في شراء او غيره، لان الاسلام بيصونك وبيصونها بيحفظها. الاسلام عامل المراه بيجعل المراه زي جوهره، الجوهره لازم تبقى محطوطه في حاجه عشان تحفظها، الحجاب بتاعها البيت بتاعها، خد بالك؟ زي اللي عندك بونبونيه مثلا ملفوفه بالورقه بتاعتها، لو خلعت الورقه تبوظ ودبان بقى وحشرات وتراب وبتاع. اهي المراه كده متغلفه كده بالايه؟ بالحجاب بتاعها، ما فيش علاقات بين الشباب، كل ده صيانه ليها وحمايه ليها. ففي ناس ما بتسمعش الكلام، فصاحبنا ده بيكلموه بتاعه حرام واتقي الله بتاعه، فبيقول لهم يا سلام يا ريتني كنت جزمتها، يا ريتني كنت ايه جزمتها. طب هو ايه ليه نزل قوي تحت كده؟ ما قالش يا ريتني كنت حلقها، يا ريتني حاجه فوق، ليه نزل قوي تحت كده؟ شوف بيقول لك عشان هو بيعبدها، لان هو فاهم ان كل ما انزل وتواضع ليها وازل ليها اكتر كل ما تحبني اكتر، فاهمين؟ هو ده المعنى، ده ما ينفعش نقوله الا لله، ان انت كل ما تذل لله يحبك اكتر، تخضع لله تنكسر لله يحبك اكتر، لكن ما يخضعش للمرأة كده والعياذ بالله تعالى. واحد تاني برضه على موعد معاها وعلاقة الى اخره، فتأخرت عليه شوية، فاول ما جات راح ساجد على الارض ليها ومات وهو ساجد زي ما انتوا بتقولوا، يبقى مات كافر. يبقى شوف بيعبدوا ايه؟ والعياذ بالله تعالى، ربنا يعافينا. يبقى دول ما حققوش معنى العبودية، دول سابوا العبودية خالص بتاعت ربنا وعبدوا غير الله والعياذ بالله تعالى. عشان كده اللي بيسيب عبودية الله بيعبد غيره بقى، ما فيش حد يعيش من غير عبودية من الآخر. بس يا إما أنت تعبد الله يا إما هتعبد إيه؟ غيره. لو عبدت الله أنت في الإسلام يبقى تعبد واحد بس، وهم بيعبدوا إيه؟ يا كتير قوي، زي ما قلنا في ناس بتعبد الشهوات هي، وجبنا أمثلة. في ناس زي بتعبد الفلوس، ازاي؟ هل بيجيب الجنيه كده ويقعد يصلي له؟ لا مش كده، بس هو بيحبه أكتر من دينه ويفضله على دينه. يجي مثلا المؤذن حي على الصلاة وهو فاتح الدكان بتاعه، يعمل ايه؟ ما يقفلش. هيقفل ليه؟ يقول لك انا هقفل وروح اصلي، يجي كم زبون اخسر. لا، التجارة خير من الصلاة، خدت بالك؟ ما يروحش يصلي، وممكن ما يصليش خالص كمان. تقول له طب ده البيعة دي حرام عشان الاسلام قال كده، يقول لك يا عم اكسب يا عم بيع، خلينا نعيش زي الناس وما يلتزمش ضوابط الايباء. حب الفلوس عنده اكتر من حب ربنا، اكتر من حب الدين. لهو ده انسان تعيس، يصاب بالتعاسة والشقاء، عمره ما يبقى سعيد ابدا. انتوا عارفين الراجل اللي كان تاجر وبخيل جدا ايام ما كان فيه دنانير ذهب وكده، حتى ما كانش يطلع الزكاة، زكاة ماله ما يطلعهاش، ما يتصدقش على بخيل، عمال يحوش ويكوش، ما مفكر ان هو هيفضل عايش على طول. عشان والعجيب ان هو بيحوش وحتى نفسه ما بيتمتعش، بيفضل شايل ويقلل على نفسه في الاكل ويقلل على نفسه. طب انت يعني يا راجل الفلوس دي ما كنت اتمتعت بيها واكلت وشربت وروشت نفسك وكده زي بيقولوا؟ ها، لا ده كمان هو معذب نفسه كمان، لحد ما ايه، جاله المرض وبقى تعبان في البيت. طبعا ما حدش رايح يزوره، ليه؟ بقي حدش بيحبه أصلا، الناس كلها بتكرهه. فواحد جاره قال لما روح أزوره أشوف إيه الأخبار والأحوال وبتاع، فدخل قال لك دخلت البيت كأني داخل مغارة، داخل كهف، البيت كده شكله إيه ده، والباب حيقع والحيطان مش عارف، حتى مش راضي يعمل لنفسه حاجة، والعياذ بالله. المهم أول ما شافني صرخ فيا، مين فين رايح فين، اطلع معه امشي، ومش عايز حد كمان إيه. فطبعا صاحبنا هيعمل إيه؟ طب صلح. فقال ايه، حسيت ان هو خلاص هيموت وروحه هتطلع، قلت اشوف ايه الموضوع وايه الوضع. فوقف من بعيد كده، فبص لقى صاحبنا جايب طبق فيه زيت، وعادي نحن ممكن واحد يجيب عيش وزيت وياكل، صح ولا مش صح؟ كان موجود ده زمان، دلوقتي طبعا بتعملش، ما بيحصلش الكلام ده. فالمهم لقى صاحبنا جايب الزيت ده وجايب الايه الدنانير، ويجيب الدينار يعوصه زيت ويبلعه، يجيب دينار يعوصه زيت ويبلعه. ليه؟ لانه خايف يموت ويسيبها. فقال انا بعد ما تعبت في جمع الفلوس دي اسيبها غير يتمتع بيها ابدا، ده انا هاخدها معايا. ويقول لك ايه، هيموت وروحه هتطلع، وهو عمال ايه يبلع في الدينار بالعافيه، ومش راضي يسيب برضه. قال بس انا هلبدله بقى هنا لحد ما ايه خلص اكل دنانير ويموت بس، وانا هتصرف بقى في الكرش اللي كله ذهب ده، البطن دي هتبقى ايه بعد شويه خزنه، صح كده؟ فمحتاجه ايه مفتاح. وفعلا طبعا اللي عمله ده غلط، لكن المهم ده اللي حصل. لما مات راح باعت للناس الحقوا فلان مات فلان مات، جوم وغسلوه كفنوه شالوه دفنوه، اخد بالك؟ استنى لما الناس كلها مشيت وراح حفر الايه القبر بتاعه، وجاب سكينه عشان ايه يفتح بطنه ويفتح الخزنه يعني ويطلع الايه. فاول ما فتح لقى نار جت على ايده، والعياذ بالله تعالى، اخد بالك؟ فضل في الم شديد جدا لايام طويله. طبعا جرى وساب كل حاجه بقى، اخد بالك؟ ابتلى ربنا سبحانه وتعالى بكده بسبب الحرص. يعني شوف الاولاني طمع وبخيل وعمال يحوش في الفلوس، والتاني برضه جاي بقى فانت تسمي الناس دول ايه؟ عبيد للايه؟ عشان بقول لك في واحد عبد بتستغرب هيصلي لها، لا هيطيعها بدل ما يطيع ربنا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصه. ايه الخميصه دي؟ لا مش عمله، الدينار عمله والدرهم الدينار ذهب والدرهم ذهب، الخميصه دي ملابس، شيء بيلبس. وده موجود موجود، بتلاقي بعض الاولاد عبد للبسه. يعني ايه؟ يقولك ما لبسش الا ماركت كذا. طب مثلا ده القميص ب 500 جنيه والبنطلون ب 1000 ونص وبتاع، يقولك هو ما انا كده ما لبسش الحاجات دي. طب وانزل صلي وبتاع، مش هنزل انا ما انزلش بتاع البيت ده، ما ينفعش اصلي. الله، حتى في الموضوع وطائيه معينه ومش عارف شراب ماركت ايه، الحاجات بقت تتحكم فيه. يبقى هو اكنه بيعبدها، والعياذ بالله تعالى، هي اللي بتوديه وتجيبه. ما ينفعش يا شباب، احنا ما اتخلقناش لكده. تعس عبد الخميصه، تعس وانتكس، يعني ما يقومش ابدا، يبقى في الحضيض على طول، في النازل على طول، في ذل على طول. واذا شيك فلا انتقش، شيك يعني دخلت فيه شوكه، والمنقاش اللي بنطلع بيه الايه الشوك. فالرسول بيدعي عليه ان ما تطلعش إلهي ما تطلع من رجله, إلهي يفضل تعبئ وهكذا. بسبب ايه؟ بسبب انه صرف العبودية لغير الله والعياذ بالله تعالى. بقى ينفع انسان كل همه وكل غايته وكل هدفه اكله وشربه ولبسه؟ ما ينفعش, انت ما اتخلقتش لكده. بعض الشباب همه الشغل اللي هو بيشتغل, يشتغل كم ساعة في اليوم؟ 24 ساعة. الله, طب دينك فين؟ هتتعلم امتى؟ هتتحفظ قرآن امتى؟ تراجع امتى؟ تحضر الدرس امتى؟ يقول لك اصل الفلوس والعيال والبيت وبتاع. لا, ما ينفعش. وانت مفكر شغلك الكام ساعة دول والتكتير الشغل ده هو اللي هيجيب لك فلوس؟ وحتى لو جات لك فلوس وبعدت عن ربنا يبقى استفدت ايه؟ كتير من الناس برضو يا شباب يعبد هواه, يعبد هواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ ازاي ديت زي الكفار لما جه النبي صلى الله عليه وسلم بيدعوهم للإسلام, عملوا ايه؟ قالوا إنا وجدنا آباءنا على ايه؟ على أمة. قالوا احنا آباءنا كانوا بيعبدوا الأصنام, احنا مش هنسيب عبادة الأصنام. تقليد بقى, بيعبدوا العادة, بيعبدوا التقليد, بيعبدوا الهوى والمزاج. لا, هو لا, لدرجة ان بعضهم زي ما انتم عارفين يعمل الصنم بنفسه ولما يجوع ياكله. طب في واحد ياكل ربه, ياكل إلهه؟ يبقى ازاي ده إله؟ انت بتضحك على نفسك والعياذ بالله. وبعضهم زي عمرو بن الجموح لما اولاده عايزين يدخلوا الإسلام بقوا يعملوا حيلة ان هم يروحوا على الصنم بالليل, واخد بالك, ويروحوا شايلينه, كان صنم خشب, ويروحوا رميينه في المزبلة. يوم هو يصحى الصبح, فين إلهي؟ فين إله الله؟ هو في واحد بيدور على إله وإله اتخطف. طب دي تنفع ازاي؟ دي ازاي انت اصلا دماغك خليك تعبد ده؟ يتعبد ازاي؟ يوم يروح المزبلة يجيبه ويغسله ويحط عليه عطر ويطيبه بتاع, اقعد هنا. تبالك تاني يوم يعملوا فيه نفس الكلام وياخدوه يرموه في الزبالة. مين اللي عمل كده؟ تالت يوم راح حاطط له سيف في رقبته, قال له بص خلي السيف ده معاك, اللي يجي جنبك ايه؟ غز. خدت بالك؟ وراحوا جايين واخدين السيف هم ليهم, وراحوا واخدينه برضه ورابطين معاه كلب ميت بدل السيف, وراحوا رامينه برضه في الزبالة. هنا بقى في اللحظة دي ربنا شرح صدر عمرو للإسلام وقال له يعني لو انت كنت إله ما كنتش اتعمل فيك كده, كنتش اترميت في زبالة, كنتش اتربط في رقبتك كلب فترك عبادة. لكن شوف الأول كان شكله ايه؟ كان هوى مزاج, انا لقيت اهلي كده يبقى زيهم. وزي بعض الشباب كده تلاقي مثلا اتربى تربيه معينه في حاجه معينه ببيئه معينه بسلوكيات معينه بعادات معينه, تقول له ده بيتعارض مع الاسلام, يقول لك لا اصل انا اهلي وطريقتي والاتيكيت ومامي وبابي, فاهم؟ فما يفضل حتى طب الاسلام والدين يقول لك لا احنا ده مزاجي كده انا بس تريح كده. واضح كده؟ يبقى ده فعلا في ناس برضو تلاقيها بتعبد هواها من دون الله. ممكن الهوى ده يوصله ان هو يكفر بالله سبحانه وتعالى, وممكن يبقى اقل من الكفر, يبقى معصيه بس. وازاي اصلا الانسان يذل نفسه بالصوره دي؟ ما ينفعش عندنا في الاسلام. في ناس تانية بتعبد ها وبتذل وبتخضع لمخلوقات تانية زي اللي بيعبدوا الشمس, زي الفراعنه اللي هو الاخناتون. لما اقول لك يقول لك ده اول داعيه للتوحيد. توحيد ايه يا مخابيل انتوا المجانين؟ هو عشان خلى بدل ما نعبد شمس وقمر ونجوم وحمار وبقره وبتاع وصرصار نعبد شمس, يبقى كده واحد ده كده كافر برضه. طب هو كده كافر لسه, ما نقولش عليه موحد. ده واحد بيقعد خمس اصنام قال له ما تعبد صنم واحد, يبقى كده بقى موحد, بقى مسلم. واضح؟ ففي ناس تعبد شمس, وفي ناس تعبد قمر, وفي ناس تعبد البقر زي الهند الهندوس. البقر عندهم زي واحد زعيمهم بيقول احسن من امه, أم البقرة أحسن من أمي التي ولدتني. قالوا له البقرة أحسن, قال له قال لهم لأن البقرة أمي بتديني كل اللي أنا عايزه, لكن أمي اللي ولدتني بتاخد مني, تقول لي اعمل لي كذا واشتري لي كذا وصلح لي كذا. خدت بالك؟ تعدي البقرة في الشارع كله يقف, والإشارة حمراء وممنوع أي حد يعدي, وحد كله يقف لها تعظيم. المحظوظ بقى اللي البقرة تعدي عنده وتعمل الحمام عنده كده, يبقى ده إيه؟ خد البركة كلها. خدت بالك؟ أيوة. والمحظوظ برضو اللي البقرة تخش الدكان بتاعه لو كان بتاع فاكهة ولا حاجة وتقعد إيه؟ تاكل كده من هنا وتقطع, ده سلام, ده ربه دخل عنده, إله عنده دلوقتي بيزوره, ما يقدرش يعمل لها حاجة. والعياذ بالله تعالى. لدرجة بعض المسلمين يقول لي كنا لما نروح بقى هناك كنا نستخبى بالليل البقر في الشوارع ونجيب حزمة برسيم ونعمل لها كده من بعيد تروح جاي على احنا واخدينها نروح دبحين، لان هو كده ايه ممنوع عندهم دبح البقر، ممنوع لان بيتعبد، فممنوع الدبح. المسلمين عايزين بقى يخلصوا الآلهة ديت فيعملوا ايه؟ سبحان الله، عقول غريبة، عقول عجول. يعني الانسان اما يفهم كده، طب انت ازاي بتخضع لبقرة؟ يعني انت لو ضربتها عملتها دبحتها مش تقول لك انا انت بتعمل ايه بالظبط؟ يبقى ازاي تخضع لها؟ لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم في درس عبودية الكائنات اللي هعمله لكم ان شاء الله في الصيف، بيذكر ان رجل ركب بقرة، هو كان بيسوقها ورايح بها للغيط بتاعه للأرض، فقال لما ركبها، فلما ركبها راحت بصله كده قالت له إنا لم نخلق لهذا. تقول له انت بتعمل ايه انت بتركب ايه؟ احنا ما اتخلقناش عشان نتركب، انزل انزل. فالراجل بص كده استغرب، بقرة تتكلم؟ قالت له إنما خلقنا للحرث، يعني البقر اتخلق عشان تحرس الأرض تعمل البذور، لكن ما اتخلقتش تبقى زي الحمار يتركب. فما الراجل راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له حصل، قال له فقال الناس بقرة تتكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر يقين، لأن طالما حصل وطالما النبي صلى الله عليه وسلم آمن بذلك أبو بكر وعمر أعظم الأمة وأفضل الأمة في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. يبقى في ناس برضو بتعبد حيوانات، وفي ناس بتعبد فئران أعزك الله، فار. شوف بقى واحد مش عارف هو هيوقف له ازاي، يعني هو عشان عايز يعبده مثلا هيربطه يقول له استنى لما اسجد لك، ولا هيحطه في المصيده، خدت بالك؟ ويعمل لهم معابد كبيره جدا ضخمه من الرخام الابيض في الهند، ويبقى المعبود الاله اللي جوه المعبد ده فار. شوف تخيل انت تشوف الفار هنا بتعمل فيه ايه وهو هناك بيعمل في الفار ايه. حاجه عشان تحمد ربنا تقول الحمد لله ان احنا مسلمين. يبقى الصلاه اللي هي الخضوع لله حررتك من الخضوع لكل الايه المعبودات الباطله دي، ولا شمس ولا قمر ولا بقر ولا فئران ولا غيره، لا عبوديه لله بس. يعني وفرت كل المجهود ده اللي انت هتصرفه للفر وللشمس وللقمر، واخد بالك؟ يبقى لمين بس؟ لله سبحانه وتعالى. في عبوديه كمان موجوده في ايامنا، عبوديه الطواغيت والظلمه، عارفينها؟ ايه الطواغيت دول؟ زي غلام اصحاب الاخدود، الراجل اللي كان بيؤمر الناس انهم يعبدوه من دون الله بالظبط، وزي الظلمه والطواغيت الموجودين في عصرنا، وزي فرعون بتاع زمان لما قال لهم ما علمت لكم من اله غيري، وبتوع دلوقتي برضو بعضهم زي القذافي المجنون ده بتاع ليبيا، واخد بالك؟ الراجل ده مريض فعلا، مش سليم، يعني عنده جنون، ده جنون عظمه، عنده حاجه مش مظبوطه، حاجه طايره من دماغه. ممكن. وزي بعض الطواغيت التانيين اللي هو يجبر الناس على تشريعات تخالف شرع ربنا، يعني مثلا الخمره حرام يقول لهم لا احنا هنعمل قانون ان الخمره تتباع وتتشرى، وما والعياذ بالله. انت كده بتحد الله، انت كده بتكفر بالله سبحانه وتعالى. طب الزنا حرام وبتاع، واللي تزني يقول لهم لا ده الزنا طلاق وحرية شخصية، وحتى لو هو عمله طالما المرأة راضية خلاص ما عليهمش حاجة. طب انت كده كفر بالله. لو الناس بقى طاعته في كده يبقى بتطيعه في الكفر والعياذ بالله تعالى، يبقى بتكفر بالله. زي عدي بن حاتم لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان في رقبته صليب، فلما الرسول صلى الله عليه وسلم شافه قال له ايه؟ اطرح عنك هذا الوثن، اخلع اطرح عنك هذا الوثن. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله عز وجل اتخذوا احبارهم وايه ورهبانهم ايه اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فلما سمع كده عدي بن حاتم فكر ان معناها ان هم كانوا بيسجدوا للقساوسه والاحبار والرهبان، قال له لا احنا ما عبدناهمش يا رسول الله. قال له لا، هم مش قالوا مش حرموا عليكم الحلال وانتوا سمعتوا كلامهم، واحلوا لكم الحرام وانتوا سمعتوا كلامهم. قال له قال له هي دي العبوديه. يبقى لو واحد حاجه حرام وقال لك حلال وانت سمعت كلامه يبقى عملت ايه؟ عبدته. وقال لك الحاجه الحلال دي حرام وانت سمعت كلامه يبقى ايه؟ يبقى دي عبوديه. يبقى ده انت كده كفرت بالله والعياذ بالله تعالى. المؤمن في قاعده عامه بقى، كل المخلوقات وكل الكائنات الله سبحانه وتعالى سخرها لنا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وبالتالي المسلم طالما الكائنات دي مسخرة ليه بقر وشمس وغيره يبقى مش هخضع أنا ليها لأن هي مسخرة لخدمتي مسخرة لنفعي، يبقى إزاي أنا أخضع ليها؟ إيه الفايدة؟ كمان يا شباب مع تحقيق معاني الصلاة ومعاني العبودية لله سبحانه وتعالى المسلم ما يخضعش للظلمة والطواغيت زي ما قلنا، وإنما يردهم ويصدهم ولا يسمع لأوامرهم المخالفة لأمر الله عز وجل. ولو تفكرنا في أفعال الصلاة لما تبدأ الصلاة احنا بنبدأ الصلاة بإيه؟ الله إيه؟ أكبر. يعني أكبر أكبر من إيه؟ ما هو ما قالش بقى الله أكبر من العالم، الله أكبر من الطواغيت، الله لا نقول الله أكبر وبس. تعرف ليه بنقول الله أكبر وبس؟ أيوه عشان تشمل كل حاجة. يبقى أنت لو فاهم إن الله أكبر يبقى عمرك ما هتخضع لحاكم ظالم بيأمرك بمعصية الله، يبقى الصلاة بتحررك. لو فهمت الله أكبر عمرك ما هتخضع لشهوة محرمة، لو فهمت الله أكبر عمرك ما هتخضع لهواك وتعبد هواك من دون الله، لو فهمت الله أكبر عمرك ما هتخضع للفلوس والدينار والدراهم والملابس. اللي بيقول الله أكبر وهو فهمها يبقى فعلا الأكبرية المطلقة لله، يبقى ما فيش حد زيه، فيش حد شبيه بيه، يبقى عمري ما هخضع لله، ما هخضع لغير الله زي ما بخضع لله. ياخد بالك، لأن الأصنام اللي بتعبد من دون الله والآلهة اللي بتعبد من دون الله هم أصحابها عايزين يرفعوها، عايزين يعلوها عشان الناس تخضع ليها. أنا بقى لما أقول الله أكبر يبقى نسفتها. لما تفهم معنى وربك فإيه فكبر، يبقى كل دي سخافات، كل دي تحت جزمتك عمرك أبدا ما ترفعها، عمرك ما تعظمها. الله أكبر دي وربك فكبر بتلغي كل المعبودات الباطلة من دون الله سبحانه وتعالى. لما تؤمن بأكبرية الله سبحانه وتعالى وعظمة الله وعلو الله ما تيجي تركع تقول سبحان ربي الإيه، وانت بتركع الأعلى وانت نمت خلاص العظيم، يبقى ما فيش عظيم زيه وفيش أعظم منه. لما تيجي تسجد تقول سبحان ربي الأعلى الأعلى، يبقى مهما كان حاكم عمره ما هيبقى أعلى من مين؟ من ربنا، يبقى هو الأعلى، يبقى مش هخضع إلا ليه. يبقى الصلاة بتحررك. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، لما تفهم المعاني دي كل إنسان وإن ادعى العظمة والكبرياء بيتضاءل عندك وفي قلبك، كل إنسان وإن ادعى القوة بتزول مهابته من قلبك، تحس إنه زي حيوان حقير، تحس إنه زي لعبة بتاعت الأطفال، لأن مهما كان لي من عظمة ومهما كان لي من أبهة مش هيبقى زي عظمة ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده سيدنا ربعي بن عامر، عارفينه ربعي بن عامر ابن كثير، عامل كتاب يا شباب نفسي تقروه، كتاب كبير شوية بس جميل، حوالي 10 أجزاء ولا 15 جزء، عبارة عن التاريخ كله من أيام سيدنا آدم لحد حياة إمام ابن كثير ما انتهت في حدود سنة 700 وشوية، كل ده جايبها سنة سنة، السنة دي حصل فيها كذا والسنة دي حصل فيها كذا والسنة دي حصل، وجاب في من ضمنها حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها والصحابة اللي قدر يجيبوا الخلفاء الراشدين ومن بعدهم الدولة العباسية والدولة الأموية ومن بعدهم. أخذ بالك كتاب اسمه البداية والنهاية ابن كثير، كتاب ممتع جميل. فذكر فيه عن ربعي بن عامر إن هم المسلمين كانوا رايحين يفتحوا دولة الفرس بقيادة سيدنا سعد بن أبي وقاص، ركز معي. فكان من ضمن القوات أو كان القائد سيدنا سعد بن أبي وقاص، وكان باعت رسول لرستم، رستم ده كان ملك من ملوك الفرس، باعت له الرسول ده عشان يتفاوض معاه. فالمهم بيسألوا انتوا جايين ليه، فربعي بن عامر قال له إن الله ابتعثنا، احنا مرسلين من قبل الله، الرسول صلى الله عليه وسلم كلفنا برسالة واحنا بنأديها. ليه؟ لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. يعني إحنا مهمتنا كمسلمين نحرر الناس من عبودية غير الله ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، لأن اللي شايف الدنيا بس فلوس ونساء ومناصب يبقى ضيقة، لكن المسلم يراها ملك لله سبحانه وتعالى، دنيا واسعة رحيبة. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. شوف بقى العجيب، إن سيدنا ربعي وهو داخل كانوا مزينين المجلس بتاع رسهم بقى حاجات ذهب وحاجات فضة وحاجات حرير ويواقيت ولآلئ، وها أخذ بالك، وهو حطت التاج بتاعه على راسه، أخذ بالك تاج من ذهب. ربعي بقى فقير غلبان ودخل على فرس صغير كده ورمح قصير وترس متكسر كده وبتاع، يعني حاجات كده غلبانة يعني. فداخل لقى بقى الموكب كده, فراح ماسك السيف بتاعه وقعد ايه يعمل كده يقطع خد بالك ويبهدل في الحاجات اللي موجوده على الارض, يعني استهانه منه بالايه بالزينه والحاجات المحطوطه دي. ودخل حتى بالفرس بتاعه على الفرشه اللي هم فرشين, المفروض يسيب الفرس فين؟ يعني واحد جاي لك يزورك يخش بالفرس على السرير يقعد بالفرس مثلا او لا, فين بره؟ لا ده تعمد انه يدخل بفرس. قالوا له لا رايح فين, انزل انت خش. قال لهم انا عايزيني ادخل كده هدخل, مش عايزيني يلا بينا همشي. طبعا لو مشى هيضيعوا هم. قال لا تعالى, دخل لحد ما وصل لمين للملك بتاعهم وراح رابط الفرس في الكرسي بتاعه. شوف الاستهانه قد ايه. يعني عايز اقول له انت ولا حاجه, ولو حتى كنت حامل كل الزينه دي والذهب ليه؟ لان الراجل ده معتز باسلامه, شايف ان دول ولا ليهم لازمه ولا ليهم قدر. الامام عز الدين بن عبد السلام الائمه اللي هم سكنوا مصر فتره من الزمن ايام التتار, عز الدين عبد السلام ده كان عنده اعتزاز بالإسلام وإنكار للمنكر عجيب, لدرجة أن السلطان في مرة من المرات في يوم العيد رايح للقلعة هو عامل بقى العساكر صفيه, اخد بالك, والسلطان بقى بيحتفل بقى كده وقبها بقى واخد بالك, وطلع على الايه على القوم في الايه في الزينه بتاعته, والامراء قاعدين كل واحد واخد المجلس بتاعه حينما هو. فراح الشيخ اللي هو العز بن عبد السلام باصص للسلطان, كان السلطان اسمه ايوب, الشيخ عز الدين عبد السلام جاي للسلطان عشان يامره بحاجه, في حاجه غلط هو عملها ماشي. فلما يدخله المفروض يدخله ازاي؟ انت داخل لسلطان خدت بالك ويكلموا حضرتك وبتاعه وفخامتك وسيادتك, لا اول ما دخل كده قال له ايه يا ايوب على طول كده مش فخامه الرئيس, يا ايوب الم ما حجتك عند الله اذا قال لك الم ابوئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور؟ قال له لو ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه سالك انا جعلتك مالك على مصر بتبيح الخمور ليه؟ بتخلي الناس تشرب الخمره ليه؟ فقال وهل جرى ذلك؟ طبعا تلجلج بقى كده ومش عارف يتكلم. قال له حصل ده؟ قال له الحانه الفلانيه بيتباع فيها الخمر ومنكرات والى اخره, وانت عمال تتقلب في نعمه ربنا سبحانه وتعالى. فقال يا سيدي هذا انا ما عملته, هذا من زمان ابي. قال له يا سيدنا, شو بيكلم الشيخ ازاي؟ قال له سيدنا انا مش انا اللي عملت كده, ده من ايام بابا هو اللي ايه من ايام ابي. قال له هو انت بقى من اللي بيقولوا انا وجدنا اباءنا على امه؟ انت عامل زي المشركين اللي كانوا يعبدوا الاصنام ويقولوا بيعبدوا الاصنام يقولوا احنا لقينا اباءنا كده. وساعتها مباشره راح مطلع مرسوم وكتب ان المحلات دي تتقفل مباشره. تلاحظ ايه في موقف العز بن عبد السلام؟ عز الدين عبد السلام اعتزاز بالله, واخد بالك, لانه شايف اللي قدامه ده عبد ليه ومع المعصيه بقى اذل, واخد بالك. فواحد من تلاميذ الشيخ بيقول له ازاي انت جرأت جات لك الجرأه ازاي تكلمه بالصوره دي وبالطريقه دي وما خفتش منه؟ وخلي بالك العساكر واقفين, يعني لو هو شاور لاي عسكري منهم ايه خلاص هيتقتل مش هيتنسف يتفجر. رغم كل ده واخد بالك قال له يا ابني انا استحضرت هيبه ربنا وعظمه ربنا, فبقيت شايف السلطان قدامي زي القط, يعني ولا ليه زي القط ملوش قدر, خدت بالك. وده فعلا يمتلئ قلب المؤمن تعظيما لله بعبوديته لله بسجوده لله بخوفه من الله سبحانه وتعالى, بخلاف بقى الانسان اللي هو عابد لغير الله بيبقى ذليل بيبقى خايف يبقى مرعوب, خد بالك. كمان حاجه ونختم بيها وقصه جميله برضو, معاني الصلاه والقران اللي يقرا في الصلاه بيجدد معاني الايمان في قلب العبد, ومن اجمل معاني الايمان واعظم معاني الايمان تحقيق معنى الولاء والبراء اللي بنسمعها كتير, ولاء وبراء. يعني يبقى ولاءك لله ولرسوله وللمؤمنين, حبك لله نصرتك لله ولرسوله وللمؤمنين, واخد بالك, مش للكفار. ما يبقاش في مثلا معركه او حرب تطلع في صف الكفار تساعدهم ضد المسلمين يبقى كده بقيت كافر, ما تديلهمش امدادات عشان يحاربوا بيها اخوانك المسلمين ما ينفعش, ما تاخدهمش اصحاب ليك واصدقاء ما ينفعش, بالك تتبرأ من الكفار، تعادي الكفار، تكره الكفار، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لا تجد قوما يؤمنون بالله، الآية قلناها قبل كده، وقوم إبراهيم وبدأ بيننا هم قومهم وبينكم العداوة والبغضاء إيه؟ أبدا. من الأمثلة الجميلة اللي تبين لك بقى تحقيق المعنى ده من الصلاة، بعض العلماء اللي هو اسمه الإمام أحمد بن عرفان، كان إمام من أئمة التوحيد والجهاد ومؤسس للحكومة الشرعية في الهند، أحمد بن إيه؟ ابن عرفان. في مرة من المرات كان رايح لطبيب عشان يكشف عنده، كان طبيب مسلم، كانت الشيخ بقى كان سنه كبير والمرض تعبه جدا، وكان الطبيب مكانه بعيد، بس كان مضطر إنه يروح، ففعلا راح ومشى مسافة طويلة جدا، وعلى ما راح وقعد لقى زحمة مثلا عند الطبيب، قعد لحد ما الدور إيه بتاعه جه، خدت بالك؟ فأول ما طلع الطبيب بعد الانتظار الطويل بقى والمشوار اللي مشاه، لقى الطبيب بيعمل عبادة مبتدعة فيها تعظيم لغير الله، لقى الطبيب وقع في بدعة وتعظيم لغير الله، فأول ما شاف كده راح قايل للتلميذ بتاعه يلا بينا، وراح واخد التلميذ وماشي، ولا كشف ولا دخل للايه للطبيب. فالتلميذ استغرب قال له انا ما شفتش بقى زي النهارده، بقى انت تعبت نفسك لحد ما توصل للدكتور وكمان قعدت كل المسافه دي، واول ما طلع رحت ماشي؟ قال له انت ما شفتش اللي حصل، ما شفتش الشرك بتاعه بالله، ما شفتش التعظيم لغير الله اللي عمله؟ قال له طب واحنا مالنا وماله، احنا لينا الطب بتاعه وهو عليه الايه الشرك بتاعه، عمله ده يعود وزره عليه، مش عملناش دعوة احنا. كان ده سليم طب ليه لسه قايلينها ولاء وبراء، ازاي انا ماليش دعوة بعمله؟ لا ليا، ده انا حبي للواحد بيزيد بقدر عبادته لله بتزيد، واحد عاصي لله يبقى حبي بيقل، كاره انا ان هو يبقى عاصي لله، عايزه يبقى طائع لله سبحانه وتعالى. فقال له ازاي يا ابني، ازاي احنا مالنا ومال الشرك بتاعه؟ طب انا دلوقتي لو سكتت على كده وجيت بالليل بصلي مثلا قيام الليل وبصلي الوتر وبدعي بقول ايه اللهم ان اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى الى اخره، وبعد كده نقول ايه نعبدك ونشكرك ونحو ذلك ونخلع ونترك من يفجرك، يعني واحد بيشرك بالله احنا بنعاديه، صحيح كده؟ طب انا لو انا بقيت مع الراجل ده كده زي ما انت بتقول مش مشكله، وجيت هقول ان ازاي نخلع ونترك من يفجرك، يبقى كلامي هيبقى مناقض لايه لاعمالي، ما اقدرش انا اعمل كده. يبقى ده بيبين لك فعلا ان الصلاه بقت رابط للمؤمن بين الاعتقاد اللي في قلبه والاعمال اللي بيعملها، بتحرره من عبوديه غير الله سبحانه وتعالى. وامثله كتير ذكرتها لكم في الدرس تبين لكم فعلا ان الصلاه من اعظم اسباب التحرر من عبوديه غير الله سبحانه وتعالى. بس عشان تبقى الصلاه كده في حياتنا لازم نفهمها، لازم نفهم يعني ايه الله اكبر، نفهم يعني ايه صلاه، نفهم يعني ايه ركوع، نفهم يعني ايه سجود. وده لعله يجي معانا ان شاء الله في دروس بعد كده لما نتكلم فيها ازاي نخشع في الصلاه. نسال الله عز وجل ان يرزقنا حب الصلاه، وان يفهمنا الصلاه، وان يرزقنا الخشوع في الصلاه، وان يعيننا على احسان الصلاه واتقان الصلاه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.